يا اسمي بينتهي باسمي، يا واخدة دم من دمي، وشبهي لما تبتسمي، وشبهي لما بتسمي. يا بنتي يا أحلى بنوتة، معوضني الزمان بيها، يا بطلة كل حدوتة بقالي عمري بحكيها. يا واخدة من سنين سنين، يا واخدة من حياتي حياة، وفيك تجمعوا الغليل، في ايه مني انتي مش واخدة؟ يا واخدة من سنين سنين، يا واخدة من حياتي حياة، وفيك تجمعوا الغليل، في ايه مني انتي مش واخدة؟ غنوة لما غنيتها لقيت قلبي مكملها، يا دعوة لما ندعتها سمعها ربنا قبلها. عليا لما تتشاقي بتملي الدنيا دي عليا، ولخبطتك لأوراقي ترتب كل حاجة فيا. دي قطتك لما نورا تنور دنيتي معايا، هدومك لما حضرها بحس بستر جوايا. يا هوا رد الحياة ليا، بسببك راضي عن عشتي، يا نعمة ورزق وهدية، يا راس مالي وتحويشتي. يا واخدة من سنين سنين، يا واخدة من حياتي حياة، وفيك تجمعوا الغليل، في ايه مني انت مش واخداه؟